إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نرجو من الله عز وجل القبول والسداد، وأن يمن علينا بإتمام هذا الشرح وأن يتقبله وينفع به، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. نبدأ بإذن الله تعالى في التعريف بالمؤلف. الماتن هو الإمام العلامة زين الدين مرعي ابن يوسف ابن أبي بكر ابن أحمد ابن أبي بكر ابن يوسف ابن أحمد الكرمي المقدسي المصري الأزهري الحنبلي. ولد ونشأ المؤلف رحمه الله تعالى في بلدته طور كرم، وهي مدينة معروفة في فلسطين، وإليها نسبته. تعلم فيها مبادئ القراءة والكتابة وتلقى مبادئ العلوم، حفظ القرآن الكريم، رحل إلى بيت المقدس ونهل من معين العلم فيها، وجالس العلماء واستفاد من العلوم التي لديهم، ثم رحل بعد ذلك إلى القاهرة فأخذ العلم عن كثير من علمائها ومشايخها في الفقه والحديث والتفسير، حتى أصبح يشار إليه بالبنان في مكانته العلمية، وتصدر للتدريس والإفتاء، وبقي بمصر فيها يفيد ويستفيد حتى توفي رحمه الله. تتلمذ الشيخ مرعي على يد جماعة من المشايخ، منهم الشيخ محمد بن أحمد المرداوي شيخ الحنابلة في عصره، كان جبلا من جبال العلم وبحرا من بحور الإتقان. وتتلمذ أيضا على يد الشيخ يحيى هذا ابن الشيخ شرف الدين الحجاوي صاحب الزاد والإقناع، تتلمذ على يد ابنه يحيى ابن شرف الدين موسى ابن أحمد الحجاوي. الشيخ درس المذهب الحنبلي وتفقه فيه، وهو يعد من علماء الحنابلة الكبار. قام بتدريس الفقه الحنبلي بجامع ابن طولون بالقاهرة فترة من الزمن، وألف الكتب والرسائل مثل دليل الطالب، هذا في الفقه الحنبلي هو موضوع دراستنا إن شاء الله. أيضا له كتاب غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى. قال: لئن قلد الناس الأئمة إنني لفي مذهب الحبر ابن حنبل راغب، أقلد فتواه وأعشق قوله، وللناس فيما يعشقون مذاهب. أثنى على الشيخ مرعي جماعة من العلماء، قال عنه ابن حميد في السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، قال عنه: هو العالم العلامة البحر الفهامة المدقق المحقق المفسر المحدث الفقيه الأصولي النحوي أحد كبار علماء الحنابلة بمصر. قال عنه أيضا ابن بدران في المدخل: العلامة بقية المجتهدين أحد أكابر علماء هذا المذهب بمصر. قال عنه محمد جميل الشطي صاحب مختصر طبقات الحنابلة، قال عنه: شيخ الإسلام، أوحد العلماء الأعلام، فريد عصره وزمانه، ووحيد دهره وأوانه، صاحب التآليف العديدة والتحريرات المفيدة، العلامة بالتحقيق والفهامة بالتدقيق. قال عنه المحبي في خلاصة الأثر: أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر، كان محدثا فقيها ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث. عقيدة الشيخ مرعي في الجملة: هو كان محبا للسلف الصالح رحمه الله تعالى، معلنا التزامه بمنهجهم وعقيدتهم، وكان يحث على ذلك، وكان يكثر النقل عنهم، وخصوصا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وخاصة فيما يتعلق بآيات الصفات وأخبارها. وله في ذلك جمل عديدة في أنه يحث على التزام منهج السلف الصالح، ويتبرأ من مقولة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم، كان يتبرأ من هذه المقولة ويقول أنها من زخرف الأقاويل وتحسين الأباطيل. مع هذا الاهتمام بمذهب السلف الصالح وإعلان الالتزام بهذا المنهج، إلا أنه رحمه الله قد جانبه الصواب في بعض المسائل في العقيدة. يعني أمثل بمسألة أو مسألتين، لأن ليس الآن محل مناقشة عقيدة الشيخ مرعي، وخاصة أن الكتاب الذي ندرسه هو كتاب في الفقه. الشيخ مرعي كان يخلط بين مذهب السلف في الصفات، معروف ان مذهب السلف في الصفات كانت تفوض في الكيف، تثبت لله كيف، نعم لابد ان يكون هناك كيف نحن لا نعلمه، فمذهب السلف اثبات الكيف مع تفويض كيفيته لله عز وجل، فالسلف يفوضون في الكيفية. مذهب المفوضة اللي هي مفوضة المعنى كانت تفوض معاني الصفات لله عز وجل. الشيخ مرعي كان يخلط بين مذهب السلف في تفويض الكيف ومذهب الأشاعرة والمفوضة في تفويض المعنى، وقد اضطربت في هذه المسألة عباراته ونقولاته. مثلا على سبيل المثال، هو له كتاب أقاويل الثقات، يقول فيه: جمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها. صريحة هذه العبارة في نسبته التفويض للسلف. جمهور أهل السنة ومنهم السلف على تفويض، يقول على تفويض معنى المراد من الصفات. أيضا ينقل عن البيهقي، والبيهقي معروف أنه أشعري العقيدة، يقول: التفويض أسلم، فنقلها إقرارا لها: التفويض أسلم، هذا نقلها عن البيهقي. ثم أتبع ذلك بقوله: قال: قلت وبمذهب السلف أقول وأدين الله تعالى به وأسأله سبحانه الموت عليه. مذهب السلف اللي هو نقل عن البيهقي أن التفويض أسلم. حقيقة هذا المذهب الباطل أنه ينسب الجهل إلى الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وأنهم كانوا يجهلون معاني نصوص صفات الله تعالى. ومحصلة هذا المذهب أن الأنبياء كانوا يخاطبوننا بما لم يكونوا يعرفون معناه، يعني المعنى نفوض لا نعلم المعنى. فالأنبياء يخاطبون قومهم بصفات الله عز وجل ولا يعرفون معناه، ففيه نسبتهم إلى الجهل، وفيه أيضا تكذيب للقرآن، وفيه أيضا استطالة لمذهب الفلاسفة. نسبة هذا المذهب إلى السلف خطأ، فالسلف كما قلت يفوضون في الكيف لا في المعنى. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، وأقوال السلف في إثبات معاني نصوص الصفات سواء على سبيل الإجمال أو التفصيل متواترة وكثيرة جدا. معنى الرحمن غير معنى الرحيم غير معنى المنتقم، وهكذا، هذه معاني كلها مختلفة. من أراد الاستزادة من هذه المسألة فعليه بدرء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأول صفحة 115 وما بعدها. أيضا هناك كتاب موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضا ونقدا للشيخ سليمان بن صالح الغصن. أيضا كتاب مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد للشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي. وهناك رسالة تحفة الإخوان في صفات الرحمن لمحمد بن عبد العليم، تكلم في الفصل الأول عن هذه المسألة، وغير ذلك من المراجع الكثيرة. الشاهد أن الشيخ مرعي كان يخلط بين مذهب السلف ومذهب مفوضة المعنى، ونقل بعض النقولات المضطربة في هذه المسألة، مع الإثبات في الجملة أنه محب للسلف الصالح يكثر من النقل على ابن تيمية، ولكنه في هذه المسألة خلط رحمه الله وغفر له. أيضا كان الشيخ ينقل بعض تأويلات الأشاعرة، والمواضع كثيرة جدا، وكان لا يتعقب، ينقل التأويلات ولا يتعقبها، حتى نقل عبارات مهمة التجسيم عن ابن الجوزي ولم يتعقبها بشيء. طبعا أنا لن أستطرد في تتبع كلامه في العقيدة، إن شاء الله أنا اكتفيت فقط بمجرد الإشارة إلى في أثناء الترجمة إلى أن عقيدة الشيخ في الجملة عقيدة سلفية، كان محبا للسلف الصالح إلا في بعض الهنات. الشيخ له مؤلفات عديدة، الشيخ مرعي برع في مختلف العلوم الشرعية، برع في الفقه، برع في التفسير، في الحديث، في العقائد، أيضا له مؤلفات كثيرة جدا في العقائد، أيضا في النحو والصرف والبلاغة والأدب والشعر، له ديوان من الشعر، برع في علوم السيرة والتاريخ والسلوك وغيرها، مؤلفاته كثيرة جدا، بلغت حوالي 80 تأليفا بين كتاب كبير ورسالة صغيرة. من أهم مؤلفاته المطبوعة إرشاد ذوي الأفهام لنزول عيسى عليه السلام، هذا الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ عطية الزهراني. أيضا له إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان، طبع في دار عمان في الأردن، عمار في الأردن، تحقيق الشيخ مشهور. له رسالة أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات التي نقلنا عنها، طبعت عدة طبعات، منها طبعة بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط. أيضا له تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان، طبع أيضا في مطبعة المدني، تحقيق الشيخ سليمان الخزي. له تحقيق الرجحان في صوم يوم الشك من رمضان، رسالة قرأتها، رسالة جيدة وفيها تحريرات نافعة جدا، طبع بتحقيق الدكتور عبد الكريم العمري في ابن تيمية في القاهرة. أيضا له توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين، طبع بدار ابن حزم بتحقيق الشيخ خليل بن عثمان الجبور، وقدم له الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. له دليل الطالب اللي هو موضوع دراستنا، هو من أفضل المتون عند الحنابلة. له غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، هذا يقع في ثلاثة أجزاء، ونشر عدة طبعات منه، نشرت طابع دار السلامة له الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية، أيضا طبعت بتحقيق الدكتور نجم عبد الرحمن خلف، وغير ذلك الكثير. أنا أحاول حقيقة أن أنا أختصر الترجمة اختصار شديد، أنا كنت ترجمت له ترجمة مطولة عن ذلك، إنما اختصرتها اختصار شديد يعني حتى لا نطيل عليكم. له مؤلفات أخرى كثيرة هي مخطوطة، أتخير منها بعض المخطوطات. إتحاف ذوي الألباب في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يوجد له نسخة خطية في مكتبة الأوقاف العامة بالموصل، وأيضا بمكتبة أسعد أفندي بتركيا. له تحسين الطرق والوجوه في قوله عليه السلام: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. له نسخة خطية في مكتبة المصغرات الفيلمية بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. له تحقيق الظنون بأخبار الطاعون. له نسخة خطية في المكتبة المركزية بالرياض، وفي المكتبة الوطنية بباريس، وله عدة نسخ أخرى. له أيضا تشويق الأنام إلى حج بيت الله الحرام، له نسخة خطية في الجامعة الإسلامية، إلى غير ذلك من المخطوطات النافعة. توفي رحمه الله بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والتدريس والإفتاء في القاهرة في شهر ربيع الأول سنة 33 وألف من الهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة. بعد التعريف بالمؤلف نتعرف على المتن المؤلف. المتن الذي ندرسه هو دليل الطالب لنيل المطالب. حقيقة أنا بعد بحث طويل في محاولة اختيار متن لشرحه اخترت هذا المتن، وبعد استشارة بعض مشايخي رجحنا هذا المتن لنبدأ به في الدراسة كما سيأتي إن شاء الله، لأن له مميزات عديدة، وهو من الكتب الجيدة والمعتمدة في ترجيح مذهب الحنابلة. هذا المتن هو متن مشهور في الفقه الحنبلي، اختصره المؤلف الشيخ مرعي من كتاب ابن النجار منتهى الإرادات. منتهى الإرادات هذا جمع فيه ابن النجار بين المقنع والتنقيح مع بعض الزيادات. كون دليل الطالب اختصار لمنتهى الإرادات صرح به جماعة من المشايخ، منهم الشيخ محمد بن مانع في حاشيته على دليل الطالب، له حاشية على دليل الطالب هي مطبوعة، صرح في هذه الحاشية بأن الشيخ مرعي اختصر الكتاب من منتهى الإرادات. أيضا صرح بذلك الشيخ صالح بن حسن البهوتي، له مقدمة في على في صرح بذلك في مقدمة شرحه مسلك الراغب شرح دليل الطالب. أيضا المتن نفسه رحمه الله أشار إلى ذلك في مقدمة دليل الطالب حيث قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. الفائز بمنتهى الإرادات هذا فيه إشارة إلى أن كتابه مختصر لمنتهى الإرادات. منتهى الإرادات وهو أصل كتابنا من متون المذهب المعتمدة، اعتمده المتأخرون من عصر المؤلف حتى كان والده يقرأه للطلاب ويثني عليه. كاد كتاب منتهى الإرادات من شهرته أن ينسي ما قبله من متون الحنابلة المطولة، حتى عكف عليه الناس بالشرح والتحشية والاختصار والضم له مع غيره كما سيأتي إن شاء الله. تعالوا نتوقف قليلا لنتعرف على أصل كتابنا وهو كتاب منتهى الإرادات، وما هي أهمية هذا الكتاب في متون المذهب الحنبلي. ابن قدامة كما ذكرت قبل ذلك في شرح كتاب المعتصر ذكرت أن ابن قدامة كان له وضع عدة متون للحنابلة، منهم كتاب المقنع، هذا المتن المشهور الذي لاقى قبولا كبيرا داخل المذهب لأنه جاء على قول واحد هو القول الراجح في المذهب. المقنع تميز عن جميع الكتب التي سبقته بأنه أوضح منها إشارة وأثلث عبارة وأجمع تقسيما وتنويعا، حتى أن هذا الكتاب حوى غالب أمهات مسائل المذهب مع توسط حجمه. بدأت الحنابلة يتناولوه بالتأليف، شروح، تعليقات، شرح غريب، وهكذا كتب للتخريج لأدلته. وهذا الكتاب اللي هو المقنع وإن كان يعتبر نقلة علمية في المذهب الحنبلي إلا أنه كان بحاجة إلى تحرير. يعني يريد نركز في تسلسل الكتب عند الحنابلة لنتعرف كيف انتهى بنا الأمر إلى اختيار هذا الكتاب دليل الطالب. يجي المقنع متن ذكرنا له مميزات كثيرة جدا واهتمام العلماء به إلا أنه كان بحاجة إلى تحرير. كان يحتاج بحاجة إلى تحرير وتصحيح لأن المؤلف أطلق الخلاف في كثير من مسائل الكتاب. يعني بعضهم قالوا أنه يعني أطلق الخلاف بحوالي 30 صيغة ولم يفصح فيها بتقديم حكم، يعني ترك مسائل مبهمة عن بيان الراجح. أيضا قطع ببعض المسائل وقدم فيها قول على أنه المذهب مع أنه غير راجح، يعني أخطأ في الترجيح في بعض المسائل، يعني بيّن أن هذا هو المعتمد وهذا الراجح والقول المصحح في المذهب مع أن الحقيقة بخلاف ذلك. أيضا كان عنده عبارات تحتاج إلى إعادة نظر، كان فيها عموم إطلاق أو بعض الخلل، فلهذه الأسباب ظهرت الحاجة الماسة لأن يوجد كتاب يتمم ويكمل النقص الذي في هذا المتن الشهير. جاء بعده بعد ابن قدامة موفق الدين ابن قدامة جاء مجدد المذهب القاضي علي ابن سليمان المرداوي رحمه الله، جاء ليسد هذا النقص بكتابه التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. هو وضعه يعني احنا الآن نتوقف مع ايه التنقيح المشبع. هذا الكتاب عالج فيه المرداوي اغلب ما كان ينتقد على متن المقنع. قال عنه الشويكي اجل كتاب اجتهد في جمعه واتى بالصواب واراح كل قاض ومفتن من الاتعاب وسهل لهم معرفة المذهب وقرب لهم المقصد والمطلب. طبعا هذا الكتاب صحح بعض المؤاخذات وبعض الاطلاقات وبعض الروايات في المقنع، فاطلق عليه اعيان المذهب انه كتاب التصحيح، وسمي المرداوي بالمصحح لأن هو صحح المقنع مع هذا العمل الجليل الذي قدمه المرداوي للمذهب. إلا أنه رحمه الله ترك مسائل كثيرة في كتابه لم يتناولها بالتصحيح، كما أنه أسقط من كلام الموفق ابن قدامة أشياء كان يجب المحافظة عليها مثل الشروط القيود بعض الاستثناءات الصحيحة في المذهب أسقطها من الايه من التصحيح. أيضا كان يحيل الحكم في بعض الأحيان على المقنع ويطلقه من غير تقييد. فلهذه المقتضيات وهذه الجوانب التي ظهرت في كتاب التنقيح المشبع ظهرت الحاجة الشديدة للجمع بين هذين الكتابين اللي هما كتاب المقنع والتنقيح. طبعا بالجمع بينهما يتم المقصود في وجود متن يعتمد القول الصحيح في المذهب بعبارة سليمة واضحة. هنا بدأت تظهر محاولات للجمع بين المقنع والتنقيح، منها محاولة قام بها العلامة أحمد بن عبد الله العسكري، هذا كان تلميذ المرداوي، فكتب المنهج في الجمع بين المقنع والتنقيح، ولكنه توفي قبل أن يتم الكتاب، وصل إلى كتاب الوصايا. المحاولة الثانية قام بها الشيخ أحمد الشويكي رحمه الله، ألف كتاب التوضيح، وهذا من الكتب الهامة، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، كانت عبارته ثالثة. المحاولة الثالثة وهي ما الشاهد من كلامنا قام بها الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي المشهور بابن النجار في كتابه منتهى الإرادات، نعم بقية الاسم منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. وصف علماء المذهب هذا الكتاب اللي هو منتهى الإرادات بأنه معقد العبارة، ولكنه مع ذلك كان عمدة المتأخرين ولاقى قبولا كبيرا وحظي بالشروحات والتعليقات. الآن تعرفنا على أن منتهى الإرادات أصله كتاب المقنع ابن قدامة، والتنقيح المشبع للمرداوي، هؤلاء أئمة المذهب، من أئمة المذهب ومن شيوخ المذهب، وعليهم مدار التصحيح والتضعيف في المذهب. جاء ابن النجار هو أيضا من علماء المذهب المشهود لهم بالخير، فضرف العبارات وجمع بين الكتابين وسد النقص. فهذا الشيخ مرعي لما جاء بعد ذلك اختصر منتهى الإرادات في كتاب دليل الطالب، كان مجهوده محصلة مجهود ثلاثة من أكابر علماء المذهب، ابن قدامة، المرداوي، ابن النجار، ثم بعد ذلك جاء الشيخ مرعي. هذا الكتاب دليل الطالب يعتبر من المتون المختصرة المعتمدة عند متأخر علماء المذهب الحنبلي. المؤلف لا يذكر فيه خلاف، ولكنه يقتصر على رواية واحدة، وهي الرواية اللي صححها المحققون من علماء المذهب وما صار عليه مدار الفتوى عند المرجحين. طبعا أمثال ابن قدامة صاحب المقنع، المرداوي صاحب التنقيح المشبع، ابن النجار صاحب منتهى الإرادات، كل واحد من هؤلاء الثلاثة حاول أن يصحح المذهب ويقدم الروايات الراجحة، والآخر يسد بعض النقص وكذا، وحصد كل هذا المجهود الشيخ مرعي في كتابه. ابن بدران يقول عن دليل الطالب أنه حرر مسائله على الراجح، ويقول الدكتور بكر بناه على الراجح من المذهب. هو أيضا الشيخ مرعي في مقدمة كتابه يقول هذا كتاب مختصر في الفقه على مذهب الإمام أحمد، بينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان. تعالوا بنا نتعرف على مميزات هذا الكتاب. تسلسلنا الآن مع تاريخ هذا الكتاب وكيف انتهى بنا الأمر إلى بيان أهمية هذا الكتاب وأنه على القول الراجح المعتمد في المذهب. مميزات هذا الكتاب أنه متن مختصر، أيضا هو متن مشهور بين أتباع المذهب، دقيق العبارة، سهل العبارة، يخلو من التعقيد والإلغاز المشهور بها إيه الكتب المتون، سهل العبارة كما نرى إن شاء الله، سهل مع دقة. هو أيضا يخلو من ذكر الدليل، وهذا شأن المختصرات. اختصر على رواية واحدة وهي الرواية الراجحة في المذهب، المسائل فيه مرتبة ترتيب جيد، يفصل، وهذه من هذه الميزة من أهم المميزات، أنه يفصل بذكر الشروط والأركان والفروض والواجبات والسنن والمحرمات والمكروهات والمبطلات والقيود والاستثناءات. هذا كلام جيد جدا، يعني عنه شروط كذا، أركان كذا، فروض كذا، واجبات كذا، سنن وهكذا في الأبواب، وهذه ميزة جيدة جدا. هذا الكتاب مع هذه الأهمية وهذه المميزات اهتم به وعني به المتأخرون من الحنابلة بالدراسة والشرح والتحشية والنظم أيضا، لأنهم عرفوا فيه غزارة العلم وكثرة الفوائد. هناك جهود كثيرة لخدمة هذا الكتاب، منها كتاب نيل المآرب بشرح دليل الطالب. هذا الكتاب للفقيه الفرضي عبد القادر بن عمر التغلبي، مطبوع بتحقيق الشيخ محمد سليمان الأشقر في مجلدين. قال عنه ابن بدران ان هذا شرح متداول مطبوع لكنه غير محرر وليس بواف بمقصود المتن. ايضا الشيخ محمد ابن مانع يقول يعني هذا شرح يعوزه التحقيق. على هذا الشرح اللي هو نيل المآرب حاشية للشيخ الدوماني، اللي هو الشيخ مصطفى الدومي، مشهور بالايه، معروف بالدوماني، كان مفتي رواق الحنابلة في مصر. ايضا على هذا الكتاب نيل المآرب حاشية اخرى، هذه حاشية مفيدة جدا ونحن ننقل عنها، اسمها تيسير المطالب الى فهم وتحقيق نيل المآرب، للشيخ اللبدي. اقول ايه قال اللبدي في حاشيته، انقل عنها اقول قال الشيخ اللبدي في حاشيته، حاشية مفيدة وتعليقاتها ايه مركزة جدا. ايضا من الشروح على دليل الطالب مسلك الراغب شرح دليل الطالب للشيخ صالح بن حسن البهوتي. ايضا من الشروح شرح الدليل للشيخ محمد بن احمد السفاريني، لكنه ايه لم يتم الكتاب ووصل فيه الى كتاب الحدود. ايضا منار السبيل وهو للشيخ ابن ضيان، هذا الكتاب كما يقول الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله يقول انه يعني يظهر انه ملخص من الكافي لابن قدامة، كان قليل المسائل ولكن له ميزة انه كان يذكر الدليل ويهتم بذكر اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية. منار السبيل اشتهر في الاونة الاخيرة، وقام الشيخ العلامة الألباني رحمه الله بتخريج أحاديث منار السبيل في كتابه القيم إرواء الغليل، في تخريج أحاديث منار السبيل طبع في 8 مجلدات مع مجلد للفهارس. لكن الشيخ الألباني يعني ترك بعض الأحاديث قال لم أقف عليها، فجاء الشيخ صالح ابن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ فخرج هذه الأحاديث التي لم يقف عليها الشيخ الألباني، وسمى هذا الكتاب التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، ولكنه كتاب صغير. لكن الشيخ الطريفي ليه مجلد سماه التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والأثار في إرواء الغليل. أخيرا من شروح هذا الكتاب دليل الطالب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب للشيخ أحمد ابن عوض المقدسي، حققه الشيخ فيصل يوسف، طبع بدولة الكويت. طبعا هناك كتب كثيرة، أنا أكتفي بهذه الكتب. نظم ونظمه جماعة منهم الشيخ محمد بن إبراهيم عريكان، وهذا النظم يقع في 3000 بيت. نظمه أيضا دليل الطالب، نظمه الشيخ السعدي في 400 بيت. نظمه بعض المعاصرين للشيخ موسى محمد شحادة الرحيبي في منظومة أسماها الذهب المنجلي في الفقه الحنبلي لدليل الطالب. احنا كده الان انتهينا من التعريف بالمؤلف والمؤلف. نبدأ ان شاء الله في الكلام على منهجي في الشرح. هذه خطة انا اضعها التزم بها في شرحي. انا ابدأ الشرح بعنوانة ما ترك المؤلف عنوانته من الفصول، او مسائل تستجد عندي اضع لها عنوان حتى يصبح هناك ايه تصور للمسألة وتحرير لمحل الخلاف. نعنون، اقوم بضبط عبارة المتن. انا وقفت على 3 نسخ خطية لكتاب دليل الطالب. لو كان في عبارة فيها اشكال انظر في هذه النسخ، احاول ايه اثبت الفروق بينها. طبعا في نسخ ايضا مطبوعة على عدة نسخ خطية، نسخة حققها الشيخ الفريابي وهي نسخة جيدة، تعتبر من افضل النسخ في المطبوعة في دليل الطالب. ايضا الشيخ ابن مانع له نسخة حشى عليها، له حاشية عليها، ايضا حاشية معتمدة ونسخة معتمدة. ايضا ننظر في هذه النسخ المطبوعة. بعد ذلك اشرح عبارة المؤلف بما يزيل ما فيها من ابهام. طبعا كانت مستغلقة، اؤيد كلامي بالنقل عن كتب المذهب المعتمدة. بعد ذلك استخرج من عبارة المتن بعد شرحها، بعد الشرح استخرج منها المسائل اللي تحتملها سواء كان بالمنطوق او بالمفهوم. احيانا اضمن ذلك ما اراه ملحا من التطبيقات الفقهية المعاصرة. بعد ذلك انا استخرجت من العبارة مسائل، ابدأ بنقاش كل مسألة من هذه المسائل، اضع لها تصور ان كانت غامضة، احرر المذهب واذكر باقي الروايات واعزوها لاصحابها، استدل لروايات المذهب، اناقش بين الادلة، ولا اناقش استخدم القواعد الاصولية والحديثية المتعارف عليها بين اهل الشأن، حتى نصل في النهاية لرأي راجح يدل عليه الدليل. احيانا اتطرق لعرض الخلاف بين المذاهب، هذا افعله ان كانت المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر. طبعا لابد ان انا اعزو كل قول لاهله واوثقه من كتبهم ومصادرهم الاصيلة. هذه هي خطة الشرح. قد تجعل الشرح يطول بعض الشيء، قد تجعله يعني البعض يقول ان الشيخ توسع، ولكن هذه الطريقة انا افضلها، هي طريقة جيدة ان احنا نفهم الكتاب فهم جيد، نحرره، نستنبط منه بعض المسائل، نعرف هذه الرواية اللي ذكرها الشيخ مرعي هي الرواية الراجحة ام غير الراجحة في المذهب. بعد ذلك نتعرف على أن هذا القول اللي اختاره الشيخ مرعي هل هو تدل عليه الأدلة أم أن هناك أدلة على خلافه، فنذكر الأدلة له وعليه نناقش بين الأدلة حتى نصل إلى قول راجح. هذا هو ما نفعله في هذا الايه في هذا الكتاب، والله المستعان. نبدأ إن شاء الله بمسألة واحدة حتى لا نطيل. المسألة اللي هي تعريف الطهارة. بدأ الشيخ فقال رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. المسألة الأولى وهي قوله كتاب. ابن أبي الفتح في المطلع، هذا على المقنع، المطلع على أبواب الإيه المقنع، يقول الكتاب كتاب مصدر سمي به المكتوب، ومنه كتبت الكتاب إذا جمعت فيه الحروف والمعاني المحتاج إليها. كتاب في الاصطلاح اسم لجنس من الأحكام. تعرفنا في لما نشرح المعتصر أن هناك جنس تحته أنواع: حيوان يعني فيه حياة يشمل الإنسان، الفرس، الغزال، وهكذا. هذا كلمة حيوان تعتبر جنس، وهذه أنواع له. الكتاب في الاصطلاح اسم لجنس من الأحكام تشتمل على أنواع مختلفة. مثلا كتاب الطهارة هذا جنس تحته أنواع، نوع اسمه المياه، هذا باب، الوضوء، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة، وغير ذلك من الأنواع الداخلة تحت جنس الكتاب، كتاب الطهارة. المسألة الثانية كلمة الطهارة. الطهارة كما يقول ابن أبي الفتح هي في اللغة النزاهة والنظافة. يقال طهرت المرأة من الحيض والرجل من الذنوب. طهر الرجل من الذنوب وطهرت المرأة من الحيض، تقال بضم الهاء وتقال بفتح الهاء طهرت المرأة من الحيض، وأيضا بكسر الهاء طهرت المرأة من الحيض. طهر الرجل، طهر الرجل. إذن النظافة بالضم أو الفتح أو الكسر للهاء هي في اللغة بمعنى النزاهة والنظافة من من الأقذار. إبراهيم بن مفلح في المبدع يقول أن الطهارة معناها في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار. مادة نزهة ترجع إلى البعد. في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال: لا بأس، طهور إن شاء الله، أي مطهر من الذنوب، والذنوب هي أقذار معنوية. إيجا الطهارة معناها النظافة والنزاهة. هذا تعريف الطهارة في اللغة. تعريف الطهارة اصطلاحا، وهذه المسألة الثالثة. تعريف الطهارة اصطلاحا، عرفها الماتن بقوله رفع الحدث وزوال الخبث. نبدأ بشرح التعريف. كلمة رفع هذه جنس، هذا تعريف بالحد الحقيقي بالجنس والفصل. مثلا الإنسان حيوان ناطق كما ذكرنا في المعتصر، الإنسان حيوان ناطق، حيوان يعتبر جنس، وهذه إيه؟ ناطق فصل. فكلمة رفع جنس يشمل كل رفع. القيود الفواصل التي بعد ذلك تقيده بالحدث، هو يقول رفع الحدث. بعض الناس قالوا ارتفاع الحدث. يأتي الآن الفرق بين الرفع والارتفاع. إذن كلمة رفع جنس في التعريف تشمل كل رفع. الحدث هذا شيء معنوي غير محسوس. التعريف المشهور عند الحنابلة للحدث أنه هو معنى يقوم بالبدن، هذه هامة جدا. الحدث عند الحنابلة معنى يقوم بالبدن، معنى يعني شيء معنوي غير محسوس يقوم بالبدن، تمتنع معه الصلاة ونحوها. طبعا يعني ايه قراءة القرآن، الطواف، طبعا في حدث ده قراءة القرآن والطواف يمتنع عنها ايه من قام ببدنه الحدث. هناك معنى اخر ذكره البهوتي في كشاف القناع للحدث، قال يطلق على نفس الخارج. هذه ايضا مهمة. احنا المشهور عند الحنابلة تعريف الحدث بانه ايه شيء معنى شيء معنوي، معنى يقوم بالبدن، تمتنع معه الصلاة ونحوها. هناك تعريف اخر ان الحدث يطلق على نفس الخارج. في فائدة هامة جدا تفهمنا كيف نربط بين هذه التعريفات وبين الترجيحات. اصلا الخلاف في المسائل الفقهية مترتب على الخلاف في المسائل اللغوية. هل المضمضة يشترط لها المج؟ هل يشترط لها الإدارة، إدارة الماء في الفم؟ هذا كله يرجع إلى تعريف المضمضة في اللغة. المضمضة مجرد إدخال الماء فقط بدون مج يبقى لا يشترط المج، مع الإدارة يبقى يشترط الإدارة، مع المج يشترط. هذا كله إن التعريفات اللغوية هي أساس الترجيحات الفقهية. البعض يناقش في الترجيحات الفقهية وينسى التعريفات اللغوية مع أن هي أساس الخلاف. هذه فائدة لابد من الانتباه إليها. نضرب لها مثال الآن أشير إليه، ثم بعد ذلك إن شاء الله في بابي أتكلم عنه بالتفصيل. مسألة التيمم، هل هو رافع أم مبيح؟ هل هو رافع للحدث ولا مبيح؟ المشهور في المذهب أنه مبيح. وابن دقيق العيد في شرح العمدة له كلام جيد في هذه المسألة وفي بيان معنى الحدث وعلاقته بكونه رافع أم مبيح. نركز لأن هذه المسألة فيها بعض الصعوبة. كلام معنى كلام ابن دقيق العيد انه يقول ان الحدث يطلق على عدة معاني. من المعاني هو ذكر ثلاثة معاني وقال عند الحنابلة معنى رابع. اول معنى يطلق عليه الحدث انه الخارج المخصوص. هذا الخارج المخصوص هو الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء. يقولون البول والغائط يعني من نواقض الوضوء، هذا هو الخارج المخصوص. هذا المعنى غير مراد عندنا الآن. أيضا يطلق الحدث على نفس خروج الخارج، نفس خروج الخارج يعني مثلا قضاء الحاجة يطلق عليه انه حدث. المعنى الاول اللي ذكره الخارج المخصوص، هذا اللي ذكره مين؟ البهوتي في كشاف القناع، معنى اخر عند الحدث عند الحنابلة. يطلق ايضا على نفس خروج الخارج، لو مثلا قضاء الحاجة حدث. هذه المعاني غير مرادة، لكن المعنيين الاخرين هما اللي عليهم مدار الكلام. المعنى الثالث انه المنع، الحدث بمعنى المنع المترتب على ذلك الخروج، اللي هو خروج الايه الخارج. خروج الخارج الشرع رتب عليه منع، منع من ماذا؟ من الصلاة، الطواف، قراءة القرآن، كل أشياء التي اشترط لها الطهارة. تعريف الحدث بأنه المنع المترتب على ذلك الخارج، فإذا خرج الخارج منعت من أشياء، فهذا هو إيه الحدث اللي هو المنع، هذا هو الحدث. على هذا المعنى نركز، على هذا المعنى اللي هو الحدث بمعنى المنع المترتب، على هذا المعنى يصح أن نقول أن التيمم رافع وليس مبيح، رافع، لأنه إذا تيممت أبيح لك أن تصلي، أن تقرأ القرآن، أن تطوف، طبعا إيه مع عدم وجود الماء فهو بدل. هذا البدل إن استعملت التيمم ارتفع أو زال عنك المانع. إذن التيمم رفع المانع فهو رافع وليس مبيح. بعض الناس أشكلوا على هذا الكلام، قالوا التيمم رافع، نعم هو رفع المانع، ولكن إذا وجد الماء يتيمم يتوضأ. نقول ولا مانع في ذلك، هو رافع مخصوص قصه الشارع بوقت معين وهو عدم وجود الماء، وينتهي بوجود الماء. مثلا لو نتذكر كان في بداية الأمر، في بداية الإسلام، كان يجب الوضوء لكل صلاة في صدر الإسلام، يتوضأ لكل صلاة، هو متوضأ وجاءت الصلاة. إذا جاءت الصلاة انتهى وقت الوضوء الأول، لابد أن يتوضأ وضوء جديد. هل معنى ذلك أن انتهاء وقت الايه الوضوء بحضور الصلاة الأخرى منه نقول أن الوضوء غير رافع؟ هذه لا يقولها أحد، الوضوء رافع ولكنه بوقت معين وهو حضور الصلاة الثانية. هنا أيضا التيمم رافع ورافع لوقت معين وهو ايه حضور الماء. اذن المعنى ان الحدث هو معنى قائم بالبدن، هذه ينتج عنها ان التيمم رافع. عند الحنابلة المشهور عندهم تعريف التيمم بانه ايه معنى يقوم بالبدن. هذا المعنى هو معنى ايه معنوي، هم ينزلون ذلك المعنى المعنوي منزلة الحسي في قيامه بالاعضاء. هنا على هذا القول وهو ان التيمم الحدث معنى قام بالبدن، نقول ان التيمم رفع ولا مبيح؟ مبيح، مبيح. لماذا؟ لانه رفع حكمي، لان الوصف المعنوي لا يزال قائم بالبدن، انما ارتفع المنع المترتب عليه. ولكن عند من عرفه بانه المنع عنده المنع نفسه ايه ارتفع فبيجي رافع، هذا هو الحدث عنده معنى قام بالبدن، الوصف المعنوي القام بالبدن لا يزال موجودا، فسمي انه اباح له الصلاة مع وجود هذا الوصف المعنوي القام بالبدن. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى ان الحدث معناه هو ايضا معنى يقوم بالبدن. بناء على ذلك يرجح ان التيمم رافع ولا مبيح؟ بناء على هذا يرجح ان التيمم مبيح. ولكنه رجح أنه رافع، وذلك لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الخلاف لفظي بين المسألتين. هذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان يرى أن الخلاف بين الفريقين خلاف معنوي يترتب عليه مسائل كثيرة لن نتعرض لها الآن، وإنما إن شاء الله نتعرض لها عند الكلام على باب التيمم، إنما الغرض التنبيه إلى أن معنى الحدث له عدة معاني، منها أنه المنع المترتب، وبناء على ذلك يقال أن التيمم رافع. إن عرفناه بأنه المعنى القائم بالبدن نقول على هذا المعنى أنه مبيح. هذا محصلة كلام ابن دقيق العيد، وذكرت للتمثيل والربط بين المعنى اللغوي والترجيح الفقهي لنبين مدى الارتباط بين المعاني اللغوية والترجيحات الفقهية. نعود إلى شرح باقي قيود التعريف. رفع الحدث وزوال الخبث. زوال أولى ممن عبر بإزالة، لأن تطهير النجاسة لا يشترط لها نية، إن زالت بنفسها بدون قصد طهرت. مثلا إنسان وضع ملابس عليها بول نجاسة وضعها في المطر، هو وضعها فأصابها المطر بدون قصد من هو يرفع الحدث، يرفع النجاسة اللي عليها، هنا تطهر. فالنجاسة لا يشترط في رفعها نية من المكلف. إذن التعبير بالزوال أولى ممن عبر بالإزالة. الإزالة فيها قصد، إزالة يعني فعل عن قصد، أما الزوال وإن كان بنفسه فهو أولى. ابن عبد البر في التمهيد نقل الإجماع على أن إزالة النجاسة من الأبدان تزول، ومن الثياب أيضا تزول بغير نية. أيضا ابن مفلح في الفروع قال غسالة النجاسة مع النية وعدمها سواء. ابن تيمية في شرح العمدة يقول إزالة النجاسة من باب المطروق لا تحتاج إلى عمل أصلا، يعني إلى نية أصلا. البهوتي في كشاف القناع يقول إزالة النجاسة لا يعتبر لها نية. ابن رجب تكلم على هذه المسألة في جامع العلوم والحكم، وذكر الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف في اشتراط النية للطهارة. النية عندهم هي عند الأحناف هي وسيلة لا تحتاج إلى مقصد، وعند الجمهور هي مقصد لأنها تكفر بها الذنوب فيشترط لها النية. في معرض الكلام على هذه المسألة تكلم على أن إزالة النجاسة وستر العورة لا يشترط لها نية. طيب نكمل شرح آخر قيد في تعريف الطهارة، رفع الحدث وزوال الخبث. الخبث المقصود به هنا النجاسة الحسية، كما يقول الرحيباني في مطالب أولي النهى الخبث عرفا النجاسة العينية، ولا تطهر بحال، لا تطهر بحال، مثل البول، العذرة المائعة، الميتة، الكلب، الخنزير ونحو ذلك من الأعيان النجسة، فهذه لا تطهر بحال طالما أنها على حالتها. إن شاء الله يعني سوف يأتي الكلام في الاستحالة، هل هي مطهرة أم لا، كيفية تطهير الماء للنجاسة. المقصود بيان أن الخبث هو النجاسة العينية. نحن الآن عرفنا الخبث بأنه النجاسة. إذن لابد أن نتعرف على معنى النجاسة. النجس لغة ما يستقذره ذو الطبع السليم، وعرفا كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول. التعريف للنجس في العرف قيد بقيدين هامين: كل عين حرم تناولها لذاتها أو القيد، مع إمكان التناول القيد الثاني. القيد الأول وهو لذاتها، المقصود به بيان أن الأشياء النجسة يحرم تناولها لذاتها لا لشيء طارئ عليها. مثلا صيد المحرم لا يجوز تناوله، ميتة. لماذا؟ ليس لذات المصيد، المصيد قد يكون مباحا مثلا يكون غزال، وإنما جاء التحريم لا لذات المصيد وإنما لأمر خارج، وهو أن المحرم هو الذي صاده كما دلت على ذلك الأحاديث. مثلا مثال آخر، البصاق والمخاط هما طاهران، ولكن يمتنع تناولهما لكونهما مستقذرين، ليس لكونهما مما يحرم تناوله لنجاسته. مثلا السم، الحشيش يحرم تناولهما لما بهما من ضرر في البدن، ليس لكونهما من النجاسات. إذن هذا القيد في تعريف النجس: كل عين حرم تناولها لذاتها أخرج ما حرم تناوله لعلة أخرى غير النجاسة، كصيد المحرم، كالمخاط، كالسم ونحو ذلك. واضح؟ القيد الثاني: مع إمكان التناول. هذا القيد ذكر ليخرج ما لا يمكن تناوله كالصوان. هل يمكن لأحد أن يتناول الصوان؟ طبعا لا، لكن ليس لكونه محرم ولكن لعدم إمكان تناوله. إذن وضحنا القيدين: قيد لذاته وقيد مع إمكان التناول. إذن النجس عرفا: كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول. نناقش التعريف ونصل إلى التعريف الراجح. الأولى أن يقال ارتفاع الحدث بدلا من رفع الحدث. البهوتي يقول، يعلق على قول الحجاوي في الإقناع لما عرف الطهارة أنها ارتفاع الحدث، يقول هذا أولى، عبر بالارتفاع ولم يعبر بالرفع، عبر بالارتفاع ليطابق بين المفسر والمفسر. نحن نفسر نعرف الطهارة لا التطهير. التطهير هو عملية رفع للحدث، التطهير هو الرفع. نحن لا نعرف التطهير، هذا فعل للمكلف، نحن نعرف الطهارة. فالطهارة هي الارتفاع للحدث، ارتفع ارتفاعا، الطهارة ارتفع ارتفاعا، ارتفع ارتفاع للحدث، ارتفع ارتفاعا. يبقى هنا في تطابق بين المفسر اللي هي الطهارة والمفسر اللي هو الارتفاع، بخلاف ما إذا عرفنا التطهير نقول هو رفع الحدث، رفع رفعا. يبقى في تطابق بين الطهارة لارتفاع الحدث وبين الارتفاع. لكن البهوتي سهل الخلاف، قال سهله كون الطهارة، يعني كأنه ايه الخلاف بينهما لفظي، فالطهارة اثر التطهير وناشئة عنه. هذا التعقيب الاخير منه غير سديد، هو مقصوده ان الطهارة هي اثر التطهر، الرفع يعني وناشئ عنه، وهذا فيه نظر لعدم اضطراد هذه الملازمة. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لا يلزم من كل رفع ارتفاع، قد يتطهر العبد ولا يرتفع حدثه مثلا لوجود مانع، ممكن يتطهر طهارة كاملة بنية رفع حدث اصغر ولا يرتفع حدثه لانه محدث حدث اكبر مثلا. فلا يلزم من كل رفع الارتفاع، هذه الملازمة اللي هو ذكرها البهوتي مقطوعة بأنه لا يلزم من كل رفع الارتفاع. الرفع بدون ارتفاع طبعا لا يستلزم تخلص الجسد من الحدث، هو رفع تطهر ولكنه لم يرتفع حدثه كما ذكرنا. بعكس الارتفاع فانه لا يرتفع الا اذا رفع، ففيها اثبات الرفع مع اثبات تخلص الجسد من الحدث. اذا التعبير بالارتفاع اولى. لا يقال ان الخلاف لفظي، لان عند الحنابلة لا فرق بين الرفع والارتفاع، لان الحدث عندهم امر معنوي، وهذا الفرق بين الرفع والارتفاع يكون في المحسوسات. لا نقول ذلك. لماذا؟ لان الحنابلة قولهم معروف في سلب الاستعمال لقليل الماء يسبب الطهورية، فهم ينزلون ذلك الحكم منزلة الحس في قيام بالاعضاء وانتقالها عنه. الشيخ الحمد في شرح الزاد عكس المسألة فقال: وعلى هذا فلو أن المؤلف قال رفع الحدث لكان أولى، يعني أولى من قول إيه؟ ارتفاع. علل الشيخ الحمد بهذا القول بقوله: لأن الحدث لابد في رفعه من نية. طبعا أنا أقول أن التعبير بارتفاع أولى، لأن الارتفاع يستلزم الرفع، والرفع يشترط له النية. أيضا التعريف بالرفع تعريف للتطهير كما ذكرنا لا للطهارة، فلا يكون فيها ملازمة بين المفسر والمفسر. أيضا من الوقفات مع التعريف، البعض قال أن الماتن حذف من التعريف ما يحصل به الرفع للحدث او النجس. ابن النجار في المنتهى لما عرف الطهارة قال: ارتفاع الحدث وما في معناه بماء طهور مباح وزوال خبث به ولو لم يبح، ان كان مغصوب مثلا، او مع تراب طهور او نحوه او بنفسه، او ارتفاع حكمهما بما يقوم مقامه. ايضا ابن قدامة نص على ذلك في المغني قال: رفع ما يمنع الصلاة من حدث او نجاسة بالماء او رفع حكمه بالتراب. فهم ينصصون على ما يحصل به الرفع للحدث او النجس، لكن الماتن في التعريف لم يذكر هذه الاشياء. الحجاوي تعقب زيادة ذكر الماء والتراب وما يقوم مقامهما في التعريف، وذكر أن ذكر ذلك من المحدود لا من الحد. الحجاوي ليه كتاب جيد هو نادر بعض الشيء اسمه حواشي التنقيح، فقال فيه صفحة 69 قال: لا حاجة إلى ذكره، يعني هذه الايه الأشياء التي يرتفع بها الحدث او يزول بها الخبث، لانها من المحدود فما باله يذكر في الحد. يعقب عليهم ايضا يقول: على هذا، يعني اللي يذكر هذه الاشياء يلزمه ان يقول ارتفاع الحدث بنية من مكلف او مميز الى غير ذلك، وان يقول بماء طهور مباح وزوال الخبث بسبع غسلات أو بثلاث ونحو ذلك، وهذا كله من المحدود فلا حاجة إلى ذكر شيء منه. يجي هذا التعقب غير سديد، فلا يشترط أن يذكر ما يرتفع به الحدث أو يزول به الخبث في الحد حد الطهارة. اعترض أيضا على الماتن بأن تعريفه غير جامع، لأنه ترك أنواعا من الطهارة لم يذكرها، وهي الطهارة مما هو في معنى الحدث كتغسيل الميت، هذا يكون لا عن حدث، كالوضوء والغسل المستحبين هذه لا عن حدث. هو أيضا لم يذكر الطهارة الحكمية كالتيمم والاستجمار. إذن التعريف المختار أجود ما قيل في تعريف الطهارة أنها، هذا التعريف ذكر الحجاوي في الإقناع، أنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس أو ارتفاع حكم ذلك. البيوتي في كشاف القناع يقول ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدي لا عن حدث، والحاصل بغسل يدي القائم من نوم الليل والوضوء، وكالغسل المستحبين والغسل الثانية والثالثة ونحو ذلك. زوال النجس سواء كانت إزالته بفعل فاعل كغسل المتنجس، أو بنفسه كزوال تغير الماء الكثير وانقلاب الخمر خلا، أو ارتفاع حكم ذلك يعني الحدث وما في معناه والنجس، إما بالتراب كالتيمم عن حدث أو نجس، أو عن غسل ميت، أو عن وضوء وغسل مسنون، وإما بالأحجار ونحوها في الخارج من السبيل. أو هنا للتنويع، لأن البعض الناس يقول أو للتشكيك فتصان على الحدود، أو هنا إيه للتنويع. إذن نخلص إلى أن تعريف الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس أو ارتفاع حكم ذلك. تكلمنا اليوم على تعريف التعريف بالمؤلف والمؤلف، وتكلمنا على تعريف الطهارة ومعنى الحدث، وخلصنا إلى أن تعريف الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس أو ارتفاع حكم ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيراً.